إذا قاتل المجنون والصبي والمرأة والعبد هل نأخذ منهم الجزية؟ نحن قلنا في مسألة القتال أن هؤلاء لا يقاتلون ولا يقتلون إلا إذا قاتلوا، والمجنون مرفوع عنه القلم، لكن وحتى الصبي، لكن لو قاتل أو المرأة أو الصبي قاتلوا يجب أن نقتلهم لأنهم يضرون بأهل الإسلام. أما الجزية لا تؤخذ عنهم في الحقيقة، فهؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية.